فجرنا يا ضربنا يا ويا وهذا وهذا وذاك بالهند يوم والذار. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في بيان المقصود من الأساس وفي أساسية التقوى وفي الربط بين التقوى وبين وجه الله، نجي الآن إلى المحور الأول. القرآن الكريم يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. الأساس ماذا يعني؟ كل عمل وكل ممارسة نمارسها لها أساس. فما هو أساس العمل وما هو أساس التصرفات التي تصدر من الإنسان؟ الفلاسفة يقولون لكل شيء علل أربع: علة فاعلية وعلة غائية وعلة مادية وعلة صورية. يعني مثلا هذا كرسي الذي نجلس عليه له علل أربع. العلة الفاعلية هي القوة التي صنعت هذا الكرسي ولولاها لما وجد. والعلة الغائية هي الهدف الذي من أجله والغاية التي من أجلها صنع هذا الكرسي كالجلوس عليه. والعلة المادية هي المادة الخشبية التي بها قوام وجود هذا الكرسي. والعلة الصورية هي الشكل والصورة التي بني عليها، شكل بها هذا الكرسي. إذن هناك علل أربع لكل شيء، جميع أعمالنا لها علل أربع: علة فاعلية وعلة مادية وعلة غائية وعلة صورية كما شرحنا. من بين هذه العلل الأربع ما هو الأساس؟ ما هو أساس وجود الشيء من بين هذه العلل الأربع؟ يعني ما هو المرتكز الذي عليه وجد الشيء؟ لولاه لما وجد. المرتكز والمنطلق والأساس الذي يبنى عليه الوجود، وجود الكرسي، وجود المسجد، وجود الإنسان، وجود الصلاة، وجود الصوم، الأساس في كل الأعمال في كل الوجودات ما هو؟ الأساس هو الهدف. جميع الأشياء الأخرى تتفرع عن الهدف. أساس كل شيء الهدف من وجوده، أساس كل عمل الهدف من صنعه، أساس كل تصرف الغاية من صدوره، الأساس في كل شيء هو غايته وهدفه، هذا هو الأساس. لاحظ مثلا الإنسان عندما يريد أن يبني بناء، عندما يريد أن يبني بناء أول خطوة وهي المنطلق لجميع الخطوات تحديد الهدف من هذا البناء. ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ أول خطوة هي المنطلق، هي المرتكز الذي يقوم عليه البناء. لماذا هذا البناء؟ إذا حدد الهدف حددت الأمور الأخرى تبعا لتحديد الهدف. الهدف من هذا البناء أن يكون منزلا. إذن بعد أن عرفنا الهدف تأتي العلة الصورية، يشكل البناء بخارطة منزل، لأننا حددنا الهدف مسبقا، وهو أن الهدف من هذا البناء أن يكون مسكنا. بعد أن حددنا الهدف حددنا صورة البناء، بعد أن حددنا الهدف حددنا الأدوات والآليات التي بها يقام البناء ويشاد البناء. إذن جميع الخطوات ترجع إلى تحديد الهدف. صورة البناء يرجع إلى تحديد الهدف، أدوات البناء ترجع إلى تحديد الهدف، من هو الفاعل القادر على البناء هذا أيضا يرجع إلى تحديد الهدف. أول خطوة وهي الركيزة وهي الأساس هدف الوجود، غاية الوجود. إذن أساس كل شيء هدفه، أساس كل شيء غاية وجوده، هذا هو الأساس. ولذلك القرآن الكريم عندما يقول أفمن أسس بنيانه، بنيانه يعني شخصيته كيانه، كل إنسان إلى بنيان يعني إلى شخصية إلى كيان. أفمن أسس شخصيته وكيانه على تقوى من الله، يعني هدفه من تأسيس شخصيته تقوى الله، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هنا القرآن يشير إلى نظرية يذكرها علماء النفس، وهي مقياس الشخصية بأهدافها. أنت كيف تعرف الشخصية؟ تعرف أهدافها أولا. أهداف الشخصية هي التي تحدد قيمة هذه الشخصية، قيمة الشخصية ومقياسها بأهدافها، بنوع أهدافها، لأن الهدف هو الأساس، أساس الوجود، أساس كل حركة. يعني الآن مثلا تجد إنسان كسول خمول، هدفه في الحياة أن يكون موظفا ويكتسب ثروة ويمتع بها نفسه وعياله وأطفاله، هذا هدفه، شخصيته بمقدار هدفه لا أكثر. هذا يصبح إنسان مغمور، تعبر عنه الروايات الشريفة من تساوى يوماه فهو مغبون. هذا إنسان مغبون، لماذا؟ لأنه يحمل هدفا قصيرا، يحمل هدفا ضئيلا، هدفا منقطعا منقرضا، وهو أن يجمع مالا ليمتع نفسه وعياله. وهناك إنسان طموح له أهداف أكبر من جسمه، أكبر من أفقه، أكبر من مكانته، أكبر من موقعه، إنسان يريد أن يكون رقما في المجتمع، رقما في مجال الثقافة، رقما في مجال التجارة، رقما في مجال الأدب، رقما في مجال الفكر. الإنسان الطموح الذي يخطط أن يكون رقما وأن يكون عنوانا بارزا من العناوين الاجتماعية، شخصيته تتسع وتكبر بكبر هدفه، وبسعة هدفه. إذن مقياس الشخصية بنوع أهدافها، عظمة الشخصية تكمن في أهدافها. ولذلك القرآن الكريم يقول حدد بنيانك، يعني حدد أهداف شخصيتك وعلى أساسها تقاس شخصيتك. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ هذا هو المحور الأول الذي أردنا الحديث عنه. المحور الثاني في أساسية التقوى، كيف تكون التقوى أساسا لأعمالنا، كيف تكون التقوى أساسا ومنطلقا لتصرفاتنا؟ هنا نتعرض إلى أمرين ركز عليهما القرآن الكريم. الأمر الأول، إذا لاحظنا آيات القرآن الكريم، آيات القرآن التي تتناول التقوى بلسانين، هناك صنف من الآيات يتناول التقوى كفضيلة من الفضائل، مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أو مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذه آيات تتحدث عن التقوى كفضيلة كمنقبة. وهناك آيات تتحدث عن التقوى كأساس، مو مجرد فضيلة. التقوى ليس كالكرم أو الشجاعة فضيلة من الفضائل، التقوى أساس. لاحظوا الآيات التي تتحدث عن التقوى كأساس، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإنسان عندما يريد أن يسافر أساس السفر أن يهيئ زادا لسفره الذي يريد أن يسافر إليه، أساس السفر أساس الحركة زاد الحركة وزاد السفر، وزاد سفرنا الطويل الذي بدأ منذ يوم ولادتنا ولا ينتهي حتى بموتنا، ولا ينتهي بقبرنا ولا بقيامتنا. نحن في مسيرة، نحن في مسيرة طويلة، نحن في سفر طويل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هناك كدح، هناك سفر، هذا السفر أساسه زاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، حصلوا على زاد التقوى فبصرهم الطريق. لاحظوا آية أخرى تقول إنما يتقبل الله من المتقين، يعني التقوى هي الأساس، قبول الأعمال الأخرى فرع التقوى، لابد من التقوى أولا ويتفرع على ذلك قبول الأعمال، كما قال في آية أخرى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن التقوى أساس في قبول الأعمال. لاحظوا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شنو هذا المخرج؟ المخرج تحدده آية أخرى، القرآن يفسر بعضه بعضا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا هو المخرج، المخرج هو الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو البصيرة التي من خلالها يميز الإنسان بين ما هو صلاح وبين ما هو فساد. التقوى أساس للبصيرة، التقوى أساس للفرقان الذي يميز به الإنسان بين صالحه وبين فاسده. لذلك ورد في الحديث الشريف من أخلص لله 40 يوما فجر الله ينابيع الحكمة على لسانه، لأن التقوى توضح له الطريق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا عندي فرقان لأن عندي تقوى، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن التقوى أساس. الأمر الثاني، ما هي التقوى؟ نحن عرفنا أن التقوى أساس، وعرفنا أن الشخصية المثلى هي الشخصية المبنية على أساس التقوى. فما هي التقوى؟ كثير من المفسرين والباحثين عندما بحثوا التقوى قالوا التقوى الورع عن المحارم، أو التقوى هي العمل الصالح، أو التقوى هي العدالة، يعني اجتناب المحرمات وأداء الواجبات. التقوى ليست شيئا من هذا. لاحظوا معي يا إخوان، هذه كلها أعمال. التقوى ليست من العمل، التقوى شيء وراء العمل. العمل ليس هو التقوى، العمل الصالح، العبادة، ليس هذه هي التقوى. التقوى شيء وراء ذلك، التقوى شيء وراء الأعمال. هذه الأعمال مجرد مظاهر، مجرد انعكاسات للتقوى. التقوى شيء وراء ذلك كله. الآن أشرح لك، أشرح لك بالمنظور العرفاني، وأشرح لك بمنظور علماء التربية وعلماء النفس. تجي إلى المنظور العرفاني، كيف يفسر التقوى؟ طبعا علماء العرفان كما تعرفون يقولون لكل عمل جانب ملكي وجانب ملكوتي، جانب ظاهر وجانب باطن. الجانب الظاهر من العمل هو الجانب الملكي الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله تبارك الذي بيده الملك. الجانب الظاهر من العمل، مثلا أنا أصلي، ركوعي وسجودي والقراءة والذكر، هذا مظهر، هذا جانب ملكي، هذا هو الجانب الظاهر من العمل. الجانب الباطن من العمل الذي هو وراء العمل، هذا الجانب الملكوتي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ملكوت العمل، أهداف العمل. ايش عندك من هدف من هذه الصلاة؟ الهدف من هذه الصلاة هو ملكوت الصلاة. الهدف من حضورك المأتم هو ملكوت هذا العمل. الجانب الملكوتي للعمل هو هدف العمل، المخزون النفسي الذي من خلاله وجد العمل، المخزون القلبي الذي نبع منه وجود العمل. هذا المخزون، هذا الهدف، هذا الجانب الملكوتي، فيه تكمن التقوى. تقوى من سنخ الأهداف لا من سنخ الأعمال، من سنخ عالم الملكوت لا من سنخ عالم الملك. حتى أشرح لك، أذكر لك ما يذكره علماء التربية. يقسمون الهدف إلى قسمين، هدف ذاتي وهدف موضوعي. ما هو الفرق بين الهدف الذاتي والهدف الموضوعي؟ الهدف الذاتي هو الهدف الذي يقصد به الإنسان خدمة ذاته. أنا لماذا أتزوج وأنشئ أسرة؟ حتى ألتذ بوجود زوجة وأتلذذ بوجود أولاد، لأن وجود الأولاد امتداد لوجودي، ووجود الزوجة وجود يشبع حياتي ويشبع غريزتي ويشبع عواطفي. هدفي من إنشاء الأسرة هدف ذاتي، وهو أن أخدم ذاتي وأن أخدم مصالح ذاتي. هذا هدف ذاتي. وتارة لا، أنا أقصد من الزواج ومن إنشاء الأسرة أن أساهم في بناء الحضارة الصالحة. الحضارة الصالحة تتوقف على الأسرة الصالحة. فأنا عندما أنشئ أسرة أنا أساهم في بناء الحضارة الصالحة. إذن هدفي من إنشاء الأسرة هدف موضوعي وليس هدفا ذاتيا. إذن عندنا هدفان، هدف ذاتي وهدف موضوعي. الهدف الذاتي يكرس الأنانية. الإنسان اللي دائما يفكر في ذاته، دائما يفكر في ألقابه، دائما يفكر في اسمه، دائما يفكر في عائلته. الإنسان الذي دائما يفكر في مجده العائلي ومجده الذاتي، لقبه، اسمه، شهرته، سمعته، هذا الإنسان المشغول بذاته الذي يعيش في إطار ذاته، هذا إنسان متقوقع في ذاته. هذه الأهداف الذاتية تكرس الأنانية عند الإنسان، تكرس أن يكون الإنسان عبدا لذاته ولشهواته متقوقعا في إطار ذاته. والهدف الموضوعي لا، هدف يتجاوز به الإنسان ذاته، يتحرر به الإنسان من ذاته. أنا أنشئ المأتم لا لأجل السمعة بل لأجل أن أساهم في بناء الثقافة. أنا أنشئ الأسرة لا لأجل ذاتي بل لأجل أن أسهم في بناء الحضارة. إذن هنا تجاوز الإنسان ذاته، تحرر الإنسان من ذاته، صار هدفه هدفا موضوعيا. فالهدف الذاتي يكرس الأنانية، والهدف الموضوعي يكرس الغيرية ويكرس التحرر من الذات. من هنا قسم القرآن الكريم، اللي عنده هدف موضوعي قال القرآن عنه أفمن أسس بنيانه على تقوى، هذا هدف، هدف موضوعي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان أم من كان متقوقعا في أهدافه الذاتية خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. التقوى هي الهدف الموضوعي. عرفنا حقيقة التقوى. التقوى ليست هي العمل الصالح، ليست هي العبادة. العبادة والعمل الصالح كلها مظاهر، ما وراء هذه المظاهر كلها يسمى بالتقوى، والتقوى هي الهدف الموضوعي عندما يكون الإنسان متحررا من ذاته، عندما يكون الإنسان قد تجاوز ذاته، عندما يكون الإنسان مشغولا بالأمة، مشغولا بالمجتمع، مشغولا ببناء الحضارة، ليس مشغولا بذاته ولا مشغولا بمصالحه ولا مشغولا بقضايا الشخصية. هذه هي التقوى. التقوى عبارة عن الهدف الموضوعي، ولذلك القرآن اعتبر التقوى أساسا ومنطلقا لكثير من الأعمال. وطبيعي اللي عنده أهداف موضوعية، اللي دائما أهداف موضوعية، فإن عنده فرقان. إيش القرآن قال؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني إن كانت أهدافكم أهدافا موضوعية فأنتم تمتلكون فرقانا تفرقون به بين الصالح والفاسد، لديكم بصيرة تميزون ما ينفع وما يضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حتى علماء النفس، شوف إليورت هذا من علماء النفس المحدثين، يقول الفرق بين الشخصية السوية والشخصية المريضة شنو؟ قعدنا شخصية سوية قعدنا شخصية مريضة. الفرق بين الشخصية السوية والشخصية المريضة هي في الهدف. من كانت أهدافه قصيرة فهو شخصية مريضة، ومن كانت أهدافه استمرارية فهو شنو؟ شخصية سوية. اللي أفق قصير يفكر في بطنه وفي جيبه وفي مصالحه الشخصية شخصية مريضة. أما الذي أفقه واسع يتجاوز وجوده، يتجاوز مجتمعه، يتجاوز حياته، هذا الذي يمتلك أهدافا طويلة الأمد فهو شخصية سوية، وهي الشخصية التقية التي ركز عليها القرآن الكريم عندما قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. نجي الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث: ما هو الربط بين التقوى وبين وجه الله؟ وجه الله، القرآن يعبر بوجه الله في عدة آيات. يعني مثلا القرآن الكريم يقول: كل شيء هالك إلا وجهه، ويقول في آية أخرى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. الوجه يعني شنو؟ ما هو وجه الله؟ والله ليس له وجه لأنه ليس جسما، فما هو وجهه؟ وجهه الذي يبقى ويستمر ولا يضمحل مهما اضمحلت الأشياء ومهما ماتت الأشياء. وجهه هي المصالح الوجودية العامة. الله عندما أوجد هذا الوجود ربطه بمصالح عامة. مثلا المجتمع له مصالح خاصة وله مصالح عامة. المصالح العامة للمجتمع: التعليم، الصحة، الأمن. هذه مصالح شنو؟ مصالح عامة للمجتمع، أن يحصل على أمن، يحصل على صحة، يحصل على تعليم، بخلاف المصالح الخاصة. والله هذا يبني إلى قصر، والله هذا الإنسان بل له تجارة في النوع الفلاني من التجارات، هذه مصالح خاصة. المصالح العامة للمجتمع وجه الله، وجه الله هي المصالح العامة التي رسمها الله لهذا الوجود، رسمها الله لهذا المجتمع. أنا عندما أقوم بعمل ترى أقصد مصلحتي الخاصة، والله أنا أنشأت روضة أطفال لأجل أن أحصل على أموال، زين؟ فأنا ما قصدت وجه الله لأنني قصدت ذاتي. وتارة أنا أنشأت روضة أطفال أو مدرسة أقصد شنو؟ بناء الثقافة، بناء ثقافة الأجيال الصاعدة. ولذلك أختار برامج وأختار مدرسين أكفاء وأختار مدرسات أكفاء من أجل أن أصل إلى هذا الهدف، وهو بناء ثقافة الأجيال. إذن أنا بالنتيجة قصدت المصلحة العامة للمجتمع. بمجرد أن قصدت المصلحة العامة فقد قصدت وجه الله، ربطت العمل بوجه الله. أي عمل يقصد به المصلحة العامة فقد ربط بوجه الله، أضيف إلى وجه الله. وجه الله هي المصالح العامة التي لا تخص مجتمعا ولا تخص شخصا. لذلك الآية التي تتحدث عن الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم تقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم. يعني احنا ما نقصد مصلحة خاصة، نقصد مصلحة عامة، نحن نسهم في بناء هذا المجتمع. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذكرهم الصلاة. إذن التقوى ارتباطها بوجه الله واضح. التقوى هي الهدف الموضوعي كما ذكرنا، والهدف الموضوعي هو عبارة عن ربط أعمالنا بخدمة هذا الوجود، بخدمة هذا المجتمع، بخدمة هذا الكون بأسره. فهناك ارتباط وثيق بين التقوى وبين وجه الله. لذلك ربما هذا يعده البعض غريبا، زين؟ يجيك واحد يطرح عليك سؤال يقول له: أنتوا المسلمين تقولون لا يتقبل الله عمل إلا إذا كان عمل من مسلم، زين؟ يعني هذا أديسون اللي أنقذ الإنسانية من الظلام وأنار الأرض بأسرها، ها؟ هذا يعني ما يستحق على عمله جزاء عمل ما إلى قيمة لأنه لم يكن مسلما. أو مثلا هذا إينشتاين اللي ساهم بنظريته في النهوض بالمجتمع البشري إلى مستويات أكمل وأرقى، يعني هذا كل عمل هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يعني دي كلها أعمالهم تتبخر. طيب هذا ظلم لهم، دول بذلوا طاقات أنقذوا البشرية. إذن عندما تقول بأن أعمالهم كسراب بقيعة، شنو يعني كسراب بقيعة؟ يعني هذا واحد يعطي 100 بيزة لفقير مدام هو مسلم، 100 بيزة خير من الكهرباء الذي اخترعه أديسون، يعني هذا معقول؟ هذه مقايسة عادلة؟ وما ربك بظلام للعبيد، يعني انت عندما تقول 100 بيزة من انسان مسلم خير من مخترع ينقذ البشرية كلها اذا كان من انسان كافر، هذا ظلم. وما ربك بظلام للعبيد، اذا شلون؟ هنا يتبين كما قلنا حقيقة العمل، ملكوتية العمل بهدف العمل. إذا كان الهدف من العمل هدفا ذاتيا لا قيمة لهذا العمل حتى لو صدر من مسلم، وإذا كان الهدف من العمل هدفا موضوعيا فله قيمة عند الله ولو صدر من إنسان كافر. وجه الله هو هذا، وجه الله هو أن يقصد بهذا العمل المصلحة العامة التي تحكم مسيرة الوجود. هذا الإنسان الكافر إذا كان صافي النية صافي النفس وقصد بعمله هذا خدمة الأمة خدمة الإنسان خدمة الوجود بأسره، عمله له قيمة ويجازيه الله على عمله. لماذا؟ لأنه ربط عمله بوجه الله من حيث لا يشعر. وجه الله في المصالح العامة، هذا الكافر ربط عمله بوجه الله من حيث لا يشعر، حينئذ يجازى على عمله. كل الأعمال تموت لأنها قصيرة الأمد، لأن أهدافها ضيقة، ولا يبقى من الأعمال إلا العمل الذي قصد به وجه الله، يعني قصد به الأهداف الدائمة الأهداف المستمرة وهي المصالح الوجودية العامة. إذن الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني أعمالهم الناشئة عن كفرهم، هذا مثل ما يقول علماءنا بقرينة مناسبة الحكم للموضوع، يذكر علماء الأصول يقولون من القرائن قرينة مناسبة الحكم للموضوع، يعني عندما يقول أكرم العالم، يعني ليش أكرمه؟ يعني لأنه عالم، مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أنه إنما يكرم لأنه عالم. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني أعمالهم الناشئة عن كفرهم، يعني الأعمال الصادرة بدافع الكفر هي التي تكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أما العمل الصادر من الإنسان لا لأنه كافر لا بدافع الكفر، صدرت من الإنسان لأنه إنسان، صدرت منه بدوافع إنسانية، صدرت منه بأهداف موضوعية لا بأهداف ذاتية، صدرت منه من أجل خدمة المصالح الوجودية العامة والمصالح الاجتماعية الحيوية، فهذا العمل يجازى ويكرم لأنه عمل أضيف إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى أن الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم يركزون على ربط الأعمال بوجه الله تبارك وتعالى، وعلى إضافة العمل إلى الله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله، يعني ربطته بالله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. دائما يربطون أمورهم بالله تبارك وتعالى، ولذلك تراه إلى آخر لحظات حياته والدم يشخب على شيبته وهو يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، هدفي هو أنت، أنت لا أنا، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إرما لما مال الفؤاد إلى سواك، وخر صريعا على الثرى تسفي عليه الرياح وتظلله الطيور من حرارة الشمس. ساعد الله قلوب الأطفال واليتامى حينما احتففن بجسده، يقول الكعبي: فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. هذا حال النساء، حال الأيتام، لكن ما حال العقيلة زينب؟ زينب كانت واقفة تنظر إلى المعركة تنادي: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها: يا ابنة الطالبيين، أبعد الأيتام عن جسده، صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى. إلى أن أبعدت الأيتام عن جسده، وقفت هي والأيتام واقفين ينتظروا تشييع الحسين، ينتظروا تجهيز جنازة الحسين، بينما هم واقفون: وإذا بالمنادي ينادي: يا خيل الله اركبي، وبالجنة أبشري، وطئي صدر الحسين. أقبلت الخيول منعل بالحديد يمينا شمالا، داست على صدر الحسين. ما حال العقيلة زينب؟ رأت عظامه تتطاير، رأت ضلوعه تتناثر، رأت مفاصله تتوزع على الثرى. شوف امرأة ترى أخاها مقطعا إربا إربا، إلى من تلتجي؟ إلى من تشكو؟ اتجهت نحو المدينة، نادت: جد يا رسول الله، هذا يا حسين بالعراء مقطوع الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى، ويلي يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه، والله يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر، عار اللباس قطيع الرأس. يا الله، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها،